فقالوا هي بين المكي والمدني، أوحي بها للنبي عليه الصلاة والسلام في الطريق إلى المدينة بين مكة والمدينة. وهذا كلام لم يأتوا عليه بدليل، فهو كلام الله ويكفي ذلك. وهذا المقطوع به وهي سورة كبقية السور بلاغة وإعجازا وكلاما لله ووحيا. ويل للمطففين. من هم المطففون؟ سيفسر الله هذه الكلمة في الآيتين بعد ذلك. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. المطفف من التطفيف من الطفيف، أي هؤلاء كما وصفهم الله إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا ذهبوا وأرادوهم الشراء وأرادوا الكيل اكتالوا من هذا الذي اشتروا منه الكيل مستوفا وافيا زائدا على القدر المطلوب. هم إذا اشتروا وإذا أرادوا الشراء. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا، إذا أرادوا الاكتيال والشراء والكيل وهم الشراء في هذه الحالة يريدون الزيادة في الكيل حتى يصبح وافيا زائدا. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا هم باعوا فكالوا لغيرهم ووزنوا لغيرهم، كالوهم كيلا ناقصا ووزنوا لهم وزنا ناقصا وهو معنى يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يحاولون أن يعطوهم الأقل من ذلك الكيل والأقل من ذلك الوزن. هؤلاء هم المطففون. إذا أرادوا الكيل لأنفسهم وفوا وزادوا عن الحاجة والمطلوب. وإذا هم كالوا لغيرهم ووزنوا لغيرهم، أي باعوا لهم ما يوزن أو يكال، في هذه الحالة نقصوهم من الكيل ونقصوهم من الوزن. هؤلاء إخوانا مطففون، أي يقنعون بالطفيف من الأمر، بالطفيف من الزيادة والطفيف من النقص. ولكن طفيف على طفيف، نقطة على نقطة، أصبحت كثيرة. حتى من يطفف عليه يقول أخذوا مني، أخذوا 5 جرامات 10 جرامات لا تضر، ولكن 5 من هذا و10 من هذا و5 من هذا، وإذا بها أصبحت أرطالا. أخذوا الزيادة كذلك. وقال الآخر لا يضر، ولكن عندما يجمعون هذا، وكما يقال في الأمثال الأنهر تمتلئ من النقاط، هذه النقاط التي تنزل مطرا نقطة إلى نقطة، وإذا بالأنهر فاضت واكتسحت معها البناء والأشجار والكثير الكثير، بحيث قد تخرب وتهدم. ويل للمطففين، والويل هو عذاب النار. وروي في ذلك حديث أن الويل نهر في جهنم من صديد وقيح أهل النار ومن دمهم ونفايتهم على قذارتهم، فكيف بنفاية القذارات؟ هؤلاء المطففون يا ويلهم، يا عذابهم، يا لعنة الله عليهم، يا محنتهم. ومن المعلوم أن قوم شعيب أهلكهم الله ودمرهم بهذه الصنعة، بالتطفيف في الكيل إذا اكتالوا، وبالتنقيص في الكيل إذا هم كالوا لغيرهم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتالوا على الناس هم الذين اكتالوا لأنفسهم، اكتالوا على الناس أي اكتالوا في الناس. وكما قالوا في وعلى في لغة العرب تتعاقبان، تعقب هذه هذه وهذه هذه. وكما يقال في علم النحو حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وهذا منها. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يقال فلان كال فلانا وكال له، وزن فلانا ووزن له، ونصح فلانا ونصح له، وأعطى فلانا وأعطى له. وكل ذلك لغة عربية فصيحة وردت في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ولهذا المعنى في هذه الآيات والسورة الكريمة كان في النظام الإداري في الدولة الإسلامية من يسمى بالمحتسب، وهو يشبه تقريبا اليوم من يسمى بمدير البلدية، مع الفارق الكبير في الوظائف فيما كان يفعله المحتسب وما يفعله اليوم مدير البلدية. المحتسب في النظام الإداري الإسلامي وهو بقي في المغرب.